لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه أول قصة من القصص النبوي والذي نقف معه في خلال أيام أو ليالي شهر رمضان بإذن الله تبارك وتعالى بالدراسة والفائدة. هذه أول قصة من القصص النبوي، والذي كما سبق بالأمس في التقديم أن القصص النبوي لون من ألوان التربية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي به أتباعه، ولا سيما القصص الذي يتعلق بفضائل الأعمال، فإنه من أعظم ما يكون به التربية والتزكية للنفوس. وقصة اليوم التي معنا هي قصة ذلك التاجر الذي كان ضعيف الهمة في العبادة والطاعة والأعمال الصالحة، لم يكن هذا الرجل يعني مجدا ولا مجتهدا في الأعمال الصالحة، وربما كان مفرطا كذلك في يعني الأعمال ونحو ذلك، لكن هذا الرجل كان له عمل جليل كان سببا في نجاته يوم القيامة، كان سببا في نجاته يوم القيامة، ألا وهو أنه كان وهو في يعمل في تجارته كان أحيانا في تعاملاته يتعامل مع الأغنياء ويتعامل مع الفقراء، فكان أحيانا بعض الناس من النوعين يحدث له نوع من الإعصار، يعني المشتري منه الغني ربما تأتي ظروف ولا يستطيع السداد مثلا في وقت من الأوقات، فكان ينظره ولا يتعجله، والمعسر منهم ربما يشتري منه بعض الناس يعني الأشياء ويأتي عليه وقت ويعجز عن سداد قيمة ما اشترى منه، أصابه فقر، أصابته حاجة نحو ذلك، فكان يتجاوز عنه ويقول لعماله إن وجدتموه معسرا أو معسرا تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. فلما مات الرجل تجاوز الله عنه بسبب ذلك. هذه القصة يحكيها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقلها إلينا أصحابه رضوان الله عليهم بروايات مختلفة كما رواها أصحاب السنن. فيروي الإمام البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا كان في من كان قبلكم، أتاه الملك ليقبض روحه، ملك يعني الموت، أتاه الملك ليقبض روحه، فقيل له: هل عملت من خير؟ وكأنه والله أعلم تنازعته الملائكة قبل قبض روحه، هو مفرط وضعيف الهمة في الأعمال الصالحة ونحو ذلك، فهناك يعني ملائكة رحمة وملائكة عذاب تقبض أرواح الناس، فجاءه الملك فقال: هل عملت من خير؟ أنت عملت شيء خير في يعني حياتك تذكره؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر، يعني تذكر، انظر. قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم، فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. قال: فأدخله الله الجنة. وفي رواية أيضا للإمام مسلم رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني، أي عمالي يعني، أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن المعسر. هنا في يعني كأنه حصل خلط من الراوي والله أعلم. وإلا في الصحيح المعنى أن ينظر الموسر، يعني الموسر ينتظر لحد ما يجي الوقت المناسب للسداد ويتجاوز عن المعسر. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل تجوز عنه. وأيضا في الرواية الأخرى أيضا المتفق عليها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، قال فتجاوز الله عنه. قال وفي رواية أخرى يعني عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتي الله بعبد من عباده أتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا؟ قال ولا يكتمون الله حديثا. قال يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز. ففي رواية مسلم فتجاوز الله عنه. مجمل يعني القصة كما في روايات الحديث أن هذا الرجل كان تاجرا وكان يبايع الناس، وهذا الرجل كان ربما ضعيف الهمة في الأعمال الصالحة وليس له كثير عمل ولا صيام ولا صلاة ولا ضعيف همة في الأعمال، لكن سبحان الله العظيم كان له عمل صالح يواظب عليه، فكان هذا العمل الصالح سببا في نجاته يوم القيامة. وهذا سبحان الله العظيم يعني درس كبير عظيم، وهو أن الإنسان ربما في ظاهره يكون ربما ضعيف الهمة في العمل الصالح وكذا، لكن ربما له عمل يواظب عليه ويحافظ عليه يكون سببا لنجاته يوم القيامة. كأن تراه عنده بر والدين مع ربما ضعف عمله في الأعمال الصالحة الأخرى، تراه عنده رحمة مثلا بمريض بفقير هو يأويه ينفق عليه نحو ذلك كما كان حال هذا الرجل. هذا الرجل ما كان يعمل صالحات كثيرة، وليس هذا معناه أن يركن البعض من الناس ويقول أو الرجل ده ما كان ما بيعملش صالحات كثيرة وربما كان مفرطا في طاعات ونحو ذلك وواجبات أهو نجا، وما يدريك أن لك عمل صالح يكون سببا في أن يتجاوز الله عنك به، ما يدريك. ولذلك الأصل أنك تطيع الله عز وجل وتكثر من العمل الصالح. احنا لا ندري أي العمل قبله الله عز وجل منا وأي العمل سيكون سببا في نجاتنا. هذا الرجل حسن المعاملة مع الناس الذين يتعاملون معه من مشترين وتجار آخرين ونحو ذلك ويعني مبتاعين آخرين، هذا كان سببا في أن يتجاوز الله عز وجل عنه، لا سيما فيما أنه كان يتجاوز عن المعسرين، الناس اللي هي حصل له أزمة الدين كتر عليه ومش عارف يسد، يوم في النهاية يقول له خلاص أنا متجاوز عن هذا الدين ومتجاوز عنك في ذلك لعل الله أن يتجاوز عني. هذه كانت نية هذا الرجل، كان يقول لفتيانه تجوز عنه لعل الله أن يتجاوز عني. ولذلك الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. رحم عباد الله فرحمه الله، يسر على عباد الله فيسر الله عليه، فرج كربات عباد الله ففرج الله عز وجل كربه. والحقيقة القصة معها فيها وفيها دروس وفوائد كثيرة، لكن الوقت لا يسع لكل هذه الدروس والفوائد، فسأقف مع درسين فقط من دروس القصة. الدرس الأول من دروس القصة هو فضل التاجر الصالح. فضل التاجر الصالح، يعني القصة يظهر لنا منها هذا الشاهد بقوة، أن التاجر الصالح ربما يكون صلاحه في تعاملاته مع الناس سببا في نجاته يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى كما كان هذا مع هذا الرجل أو هذا التاجر الصالح. ولعل في الحقيقة وأنا تعمدت أبدأ بهذه القصة القصص النبوي يعني من باب ربما مواكبة الحال، لا سيما وأن هذه الأيام الناس يمرون فيها بمحنة يعني الأزمة الاقتصادية، والفقراء يئنون ويعانون معاناة شديدة في هذه الأيام، والتجار فيهم كثير فجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير منهم، صاروا لا يرحمون الناس وصاروا يصعدون في والعياذ بالله الجشع وعدم رحمة الناس. ولذلك أردت أن أقف على هذه القصة كذلك من باب ذكر هذا الدرس، وهو فضل التاجر الصالح. فالتاجر الصالح الصادق الأمين مرحوم في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رحم الله، العلماء يقولون إما يقصد بها الدعاء وإما يقصد بها الخبر. الخبر يعني ماذا؟ الله رحم هذا العبد الذي فعل ذلك. وإما هو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا، أي سيرحم الله كل رجل متصف بهذه الصفة. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا التاجر الأمين بمثل هذه الصفات، وأنه مرحوم عند الله تعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. الحقيقة أنا يعني بحث الإخوة اللي بيسمع منهم الدرس أو اللي هيسمعوا، إنه لو يعرف حد تاجر يديله الدرس، إن يحاول يخليه يسمع الدرس، بحيث إن التجار في الحقيقة في هذه الأيام يعني نحتاج إلى تذكيرهم بالرحمة، وأن يرحموا الناس في مثل هذه الأيام وهذه الظروف. فالتاجر الأمين لماذا استحق هذه المكانة؟ الجواب أنه استحق هذه المكانة لندرته بين التجار، لندرته بين التجار، لأن الحقيقة أن الأصل في التجار أو أن الغالب في التجار أنهم فجار، نسأل الله العفو والعافية. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن التجار هم الفجار. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: يا رسول الله، أوليس قد أحل الله البيع؟ قالوا له: يعني طب ليه يا رسول الله؟ مش البيع والشراء ده حلال؟ قال: بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون فيأثمون. يا ستير يا رب، ما لو شاف النبي صلى الله عليه وسلم بقى الأسواق بتاعتنا دلوقتي، يحدثون فيكذبون، يحلف ميت حلفان ويكذب إن هو السلعة بكذا وكذا وهو يكذب في ذلك. وإلا الجشع اللي احنا بنسمعه دلوقتي في ارتفاع الأسعار الرهيب جدا أكثره أصلا من التجار، وخصوصا التاجر الأول اللي يرفع يوم اللي بعده غصب عنه يقول لك أنا برفع، عامل إيه؟ لأنه التاجر الأول رفع. نعم. ولذلك رغب الشرع التجارة في حسن الخلق والصدق، لأن أغلب التجار أخلاقهم سيئة جدا، ولذلك الشرع رغب التجار في أن يكون حسن الخلق صادق في معاملاته، ورهب من ضد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرق، يعني البائع والمشتري، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محق بركة بيعهما. التاجر اللي هيغش اللي والعياذ بالله هيستعمل الجشع مع الناس ربنا مش هيبارك له، والعياذ بالله والأموال الكثيرة اللي هيكسبها ربنا مش هيبارك له فيها. وإلا عافانا الله وإياكم والمسلمين وهذا الله جميع التجار، وإلا هياخدهم من هنا هيخش بيهم المستشفى يعمل عملية في القلب، هيروح مش عارف يعمل أزمة، ابنه هياخدهم يروح يطيرهم في أي مصيبة، امراته هتاخدهم له ترمهم له في الزينة والشهوات الدنيا، مش هيكون في بركة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: محق بركة بيعهما، مش هيبقى فيه مش ممكن البيع اللي هو خده بالجشع ده والمكسب اللي خده بالجشع وعدم الرحمة والغش، مش ممكن ربنا هيبارك له فيه. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن خير التجار من كان حسن القضاء حسن الطلب، وشر التجار من كان سيء القضاء سيء الطلب. من كان حسن القضاء لأنه التاجر برضه هو بياخد من تاجر تاني، فلازم يبقى حسن في القضاء، ما يجيش ياخد وبعد ذلك يماطل. حسن الطلب حتى لما يجي يطلب من المشترين اللي اشتروا منه يبقى عنده حسن خلق، وإلا فهذا الرجل الذي معنا في القصة نجا يوم القيامة مع أنه كان ضعيف جدا في العبادة وهمته ضعيفة جدا في العبادة، ومع ذلك نجاه هذا العمل الذي ربما بعضنا يعني يقول يا هذا العمل اليسير، لا هو مش عمل يسير في الحقيقة، أنه ينظر المعسر ويتجاوز عن المعسر، ده مش عمل يسير. أن الراجل ده كل ما يجيله حد معسر يقول خلاص ما تاخدوش منه فلوس، خلاص ما قولوا له خلاص الدين بتاعك انتهى ونحو ذلك، هذا عمل جليل، ولذلك رحمه الله به ونجاه الله به، وكان سببا في أن يتجاوز الله عز وجل عنه يوم القيامة. أيضا من دروس هذه القصة فضل إنذار الموسر والتجاوز عن المعسر، يعني فضل هذا العمل ان احنا ننظر الانسان اللي معاه مال بس هو دلوقتي مزنوق، دلوقتي هو معسر الان او غير متوفر له يسدد الان، لكن هو عنده قدرة يسدد لكن في ظروف ادت الى ذلك، فهذا الموسر الذي تأخر في السداد، وكذلك المعسر الذي عجز عن السداد. ففضل انذار الموسر والتجاوز عن المعسر ورد فيه الفضل الكثير. فهذا الرجل الذي بين أيدينا على سبيل المثال كان قليل العمل ومع ذلك نال المغفرة والجنة بهذا العمل، فدل على عظيم فضل هذا العمل. وإلا كما في رواية أنه لما سأله الله عز وجل وقال ما كنت تفعل يعني من الخير، قال كنت أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه، نحن أحق بذلك منه، أنت تعفو عن عبادي وأنا لا أعفو عنك، نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. فلك أن تتأمل في الحقيقة فضل هذا العمل من خلال هذه السورة أو هذا المعنى الذي سأشير إليه، وهو حال المدين لا سيما المعسر. هب أن إنسانا مدين ومعسر وخلاص ما هوش قادر يسدد، عليه ديون وخلاص والدنيا وقفت وما هوش قادر يسدد، هذا الإنسان انظر إلى حاله تجد غالبا دم دائما في هم وغم وكرب وحرج، يعني ابتداء هو ما يقدر على مواجهة صاحب الدين وربما يهرب من صاحب الدين، كل ما يشوف صاحب الدين مثلا في مكان يبعد بيت أو يسمع أن صاحب الدين جاي يقوم يسيب المكان ويمشي، وهذا يحدث مع المعسر خصوصا، فضلا عن الهم والغم لسيما إن كان هو إنسان صالح، المعسر ده مشغول بسداد الدين وأنه خايف من ربنا يوم القيامة أنه يموت دلوقتي وهو عليه دين، وأنه الدين ده صاحب الدين عايزه وأنه ده حق هيطلب به في الدنيا وفي الآخرة. وهكذا لك أن تتصور بقى جليل عمل هذا الرجل الذي تجاوز الله عنه من خلال هذا المعنى، وهو هذا الكرب الذي يصيب هذا الإنسان المدين المعسر، فجأة يأتيه إنسان ويقول له يا فلان أنت عليك الدين الفلاني كذا وكذا وكذا، أليس كذلك؟ فيقول له نعم، فيقول أنا صاحب هذا الدين لا أريد شيئا منك، قد تجاوزت عنك، ربنا عافينا وعافيكم من هم الدين. اللي عليه دين بقى يحس بالكلام ده دلوقتي اكتر، واحد عليه دين كده مبلغ كبير ويجي فجأة صاحب المبلغ ده بعد ما هو عاش هموم بسبب ان هو عايز يسد الدين، يجي صاحب الدين ده يقول له والله انا عايز ربنا يتجاوز عني وانا شايفك فعلا معسر وانت راجل صادق، انا تجاوزت عنك مش عايز الدين منك، خلاص اتمسحت صحيفة الدين. لك ان تتصور شعور الراجل المدين المعسر ده عشان تعرف قيمة وفضل هذا العمل وهو التجاوز عن المعسرين. نسأل الله تعالى أن يقضي عنا وعنكم الدين. ولك كذلك أن تتصور ذلك من خلال أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وكان من دعائه إنه كان يدعو به ألا يصيبه لدين ولا كرب، إن حد يطلبه بدين، لأنه ده شيء شديد جدا على نفس الإنسان. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والكسل والجبن والبخل وضلع الدين. وفي الرواية الأخرى: وهم الدين. ضلع الدين، الدين بيكسر الإنسان، الدين يجعل الإنسان مهموما. وكما جاء أيضا في الحديث الآخر: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، يعني الدين. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ أنت كل شوية بنسمعك تستعيذ من الدين، المغرم الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وانتبه لذلك، إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. لأن ده الغالب، ده حتى لو كان راجل صالح أحيانا بيقع في هذه المصيبة، إن هو من كتر ما الدين بيطرده، وممكن صاحب الدين يقوم يطالبه، يقوم يحدث ويكذب ويعد ويخلف، يقول له أيوة خلاص الشهر الجاي هيكون الفلوس عندك، ويجي الشهر الجاي وما يعني، وهو عارف إنه فيش الشهر الجاي فلوس، ويحدث ويكذب إنه يقول له أيوة ده أنا جاي لي كذا وهعمل كذا وأسوي كذا ونحو ذلك. وده بيحدث كثير، إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال بعض السلف: ما دخل هم الدين قلبا إلا أذهب من العقل ما لا يعود إليه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هم الدين وضلع الدين. الدين لو دخل على الإنسان يجعل الإنسان في هم، وهذا الهم يذهب من عقل الإنسان وتركيزه بالفعل، لأن الدين شيء مؤلم جدا، لا سيما إذا كان المدين إنسانا صالحا حامل هم الدين في الدنيا وحامل هم الدين في الآخرة، وأنه سيسأل عن ذلك في الدنيا وفي الآخرة. ولذا كان التيسير على المسلمين والتفريج عن همومهم ورحمتهم في شدتهم ومحنتهم سبب لرحمة الله وتيسيره وتفريجه عن العبد يوم القيامة. إن الراجل ده لما فرج عن الناس اللي هم المعسرين، ربنا سبحانه وتعالى فرج عنه. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني الموسر كان بينظره، يقول له خلاص ما فيش مشكلة، أنا بمهلك قدامك شهر قدامك اتنين، أما يجي لك إن شاء الله الفلوس. والمعسر يتجاوز عنه تماما، ما ياخدش منه حاجة خالص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أنت إذا رحمت عباد الله الضعفاء والمدين المكسور الصالح الذي بالفعل هو معسر ولكنه يحاول ولا يستطيع، هذا المدين المعسر أنت إذا رحمته رحمك الله سبحانه وتعالى. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دائما مضرب المثل في كل خير، ففي إنظار المعسرين والتجاوز عنهم كانوا سباقين رضي الله عنهم وأرضاهم. فعن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده. أبو قتادة كان عايز ما دين من حد، والراوي للمدين لأبي قتادة كل ما كان يشوف أبو قتادة جاي من بعيد أو يسمع أنه هو في المكان يهرب يمشي بعيد، كل ما يسمع أنه في حتة يمشي بعيد، معهوش مش قادر يسد مش قادر يقابل أبي قتادة. قال أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده في يوم من الأيام وشب قبله. فقال أي الغريم كأن أبو قتادة قال له: أنت الدين اللي عليك هتسدده إمتى؟ فقال: إني معسر. الراجل بيقول لأبي قتادة رضي الله عنه: إني معسر. فقال أبو قتادة: الله. قال: الله. الله يعني ماذا؟ ده بيحلفه يعني، بيقول له: والله أنت اللي بتقوله ده صدق فعلا؟ الله. قال الله. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينديه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. شوف الصحابة رضي الله، حاجة رائعة جدا. قال للراجل اللي هو المدين له، قال له: أنت عشان كده بتهرب مني؟ تعال ده أنا هقول لك حديث، ده أنت هتديني ثواب. أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. ينفس عنه يعني يعمل له أي سبب ما يجعلوش في كرب، أو يضع عنه بالكلية. ثم قال له: وقد وضعت عنك الدين. سابه بقى خلاص وترك الدين بعد ذلك. قصة أخرى أيضا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبادة بن الوليد يحكي عن أبيه عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، يعني قبل ما يموتوا يعني كله. فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له، معه ضمادة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري، يعني لابسين زي بعض هو والغلام بتاعه. فقال له أبي: يا عم إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال، الحرامي يعني من بني حرام، فأتيت أهله، راح عند البيت يعني يسأل عن الدين بتاعه، كل شوية يسأل عن الراجل ويدلوش الدين بتاعه. فأتيت أهله، راح عند البيت يعني، فسلمت فقلت: ثم هو الراجل المديني يعني موجود؟ قالوا: لا، زوجته يعني طلعت له، قالت له: لا ده مش موجود والله. فخرج علي ابن له جفر، ابن له جفر يعني صغير كده. قال: فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. الولد الصغير ما يعرفش بقى يكذب ولا يعرف، فقال له: أبويا ده أبويا لما سمع صوتك دخل في الدولاب بتاع أمي. قال: فقلت: أخرج إلي. فندب علي قال له: اطلع لي بقى، أخرج إلي، فقد علمت أين أنت. فخرج. قال: فقلت: ما حملك أن اختبأت مني قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك. يعني أنا مش عايز أقابلك، خايف أقول لك هدي لك بكرة الفلوس الشهر الجاي وأنا ما نعيش فلوس أصلا فهكذب. قال: وإني أعدك وأن أعدك فأخلفك، أنا خفت أطلع لك وأعدك فأخلفك. وكنت صاحب رسول الله، كنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، واللي يكذب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ده عمل كبير جدا. وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسرا. الراجل بقى بيقول له كده: وكنت والله معسرا. قال: قلت: الله. قال: الله. قلت: الله. قال: الله. قلت: الله. قال: الله. يعني بيقول له: والله فعلا انت صادق ان انت معسر فعلا ما عندكش. قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده، جاب الورق بتاعه بتاع الدين، جاب الصحيفة اللي فيها الدين بتاعته الوثيقة وراح مسحها خلاص ما فيش دين يعني. قال: فقال: إن وجدت قضاء فاقضني، وإلا أنت في حل. فأشهد بصر عيني هاتين، ووضع إصبعيه على عينيه، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناطق قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له: أنا دول شهد النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوه يعني. وهو يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم القيامة. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فتجاوز عنه، يريد أن يتجاوز الله عنه. فهذه القصة الجميلة لهذا الرجل الذي تجاوز الله عنه، لتجاوزه عن عباد الله عز وجل كانت بعمل يسير في عبادي في الحقيقة ظاهر الأعمال الصالحة، وهو أنه تجاوز عن